نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، عن موعد شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا في كتاب الصلاة، وقدنا في باب المواقيت، لم ننتهي، ما زلنا في باب المواقيت. وقفنا تقريبا عند، أخذنا حديث من أدرك من الصبح ركعة، وقفنا عند هذا الحديث، فأخذنا حديث أبو هريرة من أدرك من الصبح ركعة، أين أنت يا أم أمير درس الأصول لم تأتي؟ وأعتقد أيضا أستاذة صفاء لم تأتي أيضا في درس الأصول، صحيح أم أنا واهم؟ حضرتي على التليجرام من طيب، لا بأس، طهور عليك، شكرك الله عافاك، ربنا يتم عليك الشفاء إن شاء الله على كل مرضى المسلمين. أبريد بالصلاة، وأنت أيضا من تحضر درس الأصول، صحيح يا أستاذ الإيماني أم أنا واهم برضو؟ طيب، ماذا تعبتي؟ لا بأس، مسموح لك بالخروج، ما تقطع الدرس إن شاء الله، ربنا يعينك وتسمع الكل. لا، احنا قلنا أخذنا حديث أصبحوا بالصبح، قلنا ما أخذنا، خدنا حديث رافع أصبحوا بالصبح، طيب وقفنا من أدرك الصبح، طيب ما أدرك صحيح سن أبتالة الإبراد، طيب جيد، وتقريبا أيضا أستاذ أوسام والأستاذ هبة ما حضروش الدرس برضو بتاع الأصول، قواعد الأصولية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ركعة توقفت. أنا ما توقفتش والله، أنا اعتذرت الأسبوع الماضي، من قال لكم أن أنا توقفت؟ ائتوني بأثارة من علم أو بس رسالة واحدة أن أنا توقفت. الشيطان جاء في رؤوسكم حتى يجعلكم لا تحضروا الدرس. وأمس في الليل، عانك الله، جاهدي أكثر، الله يبارك فيك، لما ستجاهدي إن شاء الله الله يفتح لك الله عز وجل. لا انا قلت، ما قلتش انتهينا، قلت انتهيت من القاعده ولعلنا انتهينا ام لم ننتهي، نعم، لكن ما قلتش انتهينا، قلت احنا نفكر ان احنا نزيد ام نقف، ما حسمتش المساله. انا عارف انك مواظبه لذلك سالتك، انا اعلم مين اللي بيواظب ومين اللي بيتقطع احيانا، وانا مش عارف هو وصل لكم منين، انا مش عارف بصراحه، ما احد، انا ما قلت شيء حتى الاسبوع الماضي، انا قلت اعتذر عن الدرس، ما قلت ان انتهينا من الدرس، وامس في الليل نزل لكم الرساله والرابط. نعم قالوا لك، فدعوك فقالوا. طيب خيرا، الله المستعان. الدرس مهم اليوم وسنكمله كان في الاسبوع الماضي، الاسبوع القادم ان شاء الله، تطبيقات قاعده الحاضر المقدم على المبيح، او تتعارض الحاضر مع المبيح المقدم، فلا تفوتك هذه. ندخل فيها في البلوغ عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم كما قال الحافظ عن عائشة نحوه: سجدة، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. حديث عائشة أخرجه مسلم في كتاب المساجد، قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وحديث عائشة أيضا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع، فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. وطبعا يظهر من صنيع الحافظ رحمة الله عليه بأنه أتى بهذا الجزء من الحديث ليبين، حديث عائشة، ليبين تفسير السجدة الواردة في الركعة من حديث أبي هريرة، لأنه قال سجدة، فأراد أن يبين أن السجدة المقصود بها الركعة. ليش؟ ليرد على من ظن بأن السجدة، من أدرك السجدة الأولى من الركعة فقد أدرك الوقت. البعض يظن من جاء، من دخل والإمام في السجدة الأولى مثلا فأدرك معه السجدة فقد أدرك الوقت، لكن هنا المقصود في تفسير الحديث أن من أدرك الركعة، طبعا هذه مسألة خلافية بين المذاهب، البعض يرى من دخل على تكبيرة الإحرام سواء كان في السجود في التشهد في أي شيء قد أدرك الجماعة، والحديث وهذا، ومن قال بأن المقصود من لينال ثواب الجماعة أن يدرك الركعة، كما الذين قالوا بالقول الأول قالوا هذا خلاف الجمعة، إن أدرك الجمعة في السجود أو التشهد فيصليها ظهر، الجمعة لابد له أن يدرك ركعة مع الإمام ركعة، أما في غير الجمعة فمن أدرك السجدة فقد أدرك الجماعة ما لما دخل قبل أن يسلم الإمام. والقول الثاني والذي يبين هذه الأحاديث بأن من أدرك نما الركعة إنما السجدة هي الركعة، وكان هذا تفسير الصحابي، تفسير الصحابي لهذا الحديث، لإدراك السجود مقصود به السجدة إدراك الركعة، وهذا تفسير صحابي، فقال من أدرك من العصر سجدة يقصد بها السجدة إنما يراد بها الركعة، والركعة يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة، هذا قاله الخطابي، لأنه ورد في الشرع ما يأتي بمعنى السجدة بمعنى الركعة. في الحديث ابن عمر قال: وضمعنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. وحديث أيضا قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. سماهم سجدتين خفيفتين يعني ركعتين خفيفتين. إذن جاء في الشرع السجدة بمعنى الركعة. في الحديثين دليل على أن صلاة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس، والعصر بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس، وتكون الصلاة كذا أداء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نقول مخالفة من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة. وقالوا هذا نص عام. يعني إيش نص عام؟ في جميع صور إدراك الركعة، سواء كان إدراك ركعة الجماعة أو الوقت. يعني لو أدرك مع الإمام ركعة يبقى أخذ أجر الجماعة، لو كان مسألة تخص الوقت يبقى أخذ أجر الوقت. يعني إيش؟ من أدرك ركعة مع الإمام يبقى أخذ أجر الجماعة، يبقى من دون ذلك لا يكون عنده أجر الجماعة. والحديث الآخر إذا أدرك أحدكم سجدة لما قلت، فالمفهوم إنه من لم يدرك الركعة وطلعت عليه الشمس أو غربت عليه الشمس لم يدرك الصلاة، وهذا قول الإمام الشافعي. إنه علق المسألة في الإدراك على إيش؟ على إدراك الركعة، إدراك الوقت. قول ثاني قلت بأنه من أدرك تكبيرة الإحرام، وهذا المشهور بمذهب الإمام أحمد، أدرك جزء من الوقت، وإدراك جزء من الوقت إدراك الكل. قالوا لأن الصلاة تتبعض ويكون قد أدرك الوقت. والحق أن القول الأول هو الصحيح، لأن منطوقا ومفهوما يدل على ذلك. الحديث نص صريح، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل من صلاة الفجر أو صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصلاة. فمنطوق ومفهوم واضح، وهذا على العموم سواء كان مع إمام كما قلنا في جماعة أو كان في وقت، وهذا هو الراجع. والله هذا الحديث أيضا مهم. ليش؟ يبين لك أنه آخر وقت العصر غروب الشمس. فإذا لو جمعنا بين هذا الحديث وحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يبقى هذا يدل على من يقسمون أوقات العصر وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى الاصفرار، وأن وقت الضرورة إلى الغروب. وهذا تجتمع بها الأحاديث، يجتمع بها الأحاديث على ذلك. أما الصبح فليس له إلا وقت واحد وطلوع الشمس. طب ندخل الآن على أوقات النهي عن الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذه زيادة عند مسلم مهمة، ليش؟ مقيدة فيها لا صلاة بعد صلاة الفجر. وسيأتي أن الأولى لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد إيش؟ بعد خروج الوقت، أم بعد أن تصلي أنت، بعد دخول الوقت الفجر. طيب، هو بعد أن ذكر لنا الحديث أو باب المواقيت، أولاً باب المواقيت ذكر لنا أوقات الصلاة، ذكر زائدة المناسبة هنا بأن يذكر أوقات النهي في عن الأوقات التي ينهى عن يصلى فيها. هنا ذكر في الحديث وقتان، هو صحيح أن سنوينهم خمسة أوقات، في بعضهم قالوا ثلاثة في النهي وثلاثة واثنان اثنان في شدة النهي. شدة النهي عند طلوع الشمس بين قرنين شيطان وعند غروبها، هذا شدة النهي. والباقي الثلاثة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد أن يصلي المرء الصبح، لا صلاة بعد العصر حتى يصلي العصر، والصلاة عند الزوال. أو اختلق الزوال بيجمع مع الاثنين الثانيين في شدة النهي، وهذا الاثنين في النهي فقط، عندما قال شدة النهي والنهي، وبعض يجعلهم خمس أوقات كما قلنا الآن، هم في النهي. هنا كما كنا نتكلم حتى أوقات جاءت في الصلاة، لأن وقت صلاة الصبح إلى غروب الشمس، ثم جاء وقت نهي بأنك لا تصلي بعد صلاة العصر، كان في حظر ومبيح. وهذا ممن أشكل على العلماء في مسألة الجمع، هناك وقت معك ممتد، هناك جاء نهي عن لا صلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وكما سيأتي وقت النهي أيضا عند شدة الغروب أو عند الغروب عند سقوط الشمس وعند طلوع الشمس وعند قائم الظهير. قال هنا لا صلاة، النفي إما يكون ليش أو إيش أو إيش تستحضره، النفي قد يكون إيش أنواع النفي، بس عشان تقوموا معاه شوية. أيوة كده بتكملوا بقى، نفي صح، نفي وجود، نفي كمال. نفي صح، نفي كمال، نفي وجود، كمال ووجود، صح، أو ما الثلاثة هذا، هذا شيء. طب الأصل النفي إيش؟ الأصل عندما يأتي النفي يكون نفي إيش؟ لا لا لا لا، فخلاص بقى انت بعد ما قلت نفي صحة وقلت لك لا هتعملي ايه؟ لازم تقولي نفي وجود. نعم الاصل هو نفي وجود، لا خالق إلا الله، هذا الأصل نفي الوجود. لكن هناك طبعا نفي الوجود يكون في ندرة، الأصل هو نفي الوجود ثم بعد ذلك، وهذه طبعا في حالات نقول استثناء يعني ندرة أقل، لكن الأصل هو نفي الوجود. نعم وجود ثم صحة، لو وجد الشيء هيكون النظر في الصحة، نفي الصحة، لا صلاة بغير طهارة، ده في صحة. ولو قلنا الشرط منفك نفي كمان، لا صلاة بحضرة طعام على أحد القولين وهو الصحيح الراجح، يبقى الآن عندنا وجود ثم صحة ثم كمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا ليس نفي صحة الإيمان، لا نفي كمال الإيمان. طيب نرجع بقى، قال لا صلاة، حديث إيش؟ لا صلاة بعد الصبح. طبعا وجود الصلاة موجودة، صلى المرء بعد الصبح، لأن قد توجد صلاة من الوقتين، قد توجد صلاة، نعم قد توجد صلاة. طيب إما ننتقل إلى نفي الصحة، وإما نكون نفي صحة أو نفي كمال، ولا ننتقل من الصحة إلى بكمال إلى بدليل، بس اللي تعلموا ان الترتيب اللي قلتوه دوت مش متفق عليه، بس احنا طبعا في الفقه مش في الاصول، يعني اللي تعلموا ان الجمهور يرون بما قلتوه، لكن الاحناف يرون لا، ما يوافقون على ان النفي في الاصل الصح، بل بعضهم يقدم النفي على الكمال الاول، وان النفي الصح يحتاج الى دليل انه فيه ابطال. انا بس بفهمكم اصوليا يعني، حتى ما تعتقد انه عندكم المساله مستتبه، لا ممكن ينازعكم احد، لكن المهم يعني ليس مجالنا أصوليا، لكن لتعلموا هذه المسألة. لكن نقول الآن الصحيح الراجح من الأصل هو نفي الوجود ثم نفي الصحة، ولا ننتقل لنفي الكمال إلا بدليل، لأن نفي الصحة هو نفي للوجود الشرعي، وقد يوجد الشيء لكنه ليس وجودا شرعيا، لنصلى بالفعل مثلا، لكن هل صلاة هذه شرعية أم غير شرعية؟ يعني هل الوجود وجود شرعي أم وجود حسي؟ نقول نحن نتكلم عن وجود الشرعي طبعا، فلما ننفي الصحة يبقى نفى الوجود الشرعي. يبقى لما قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هنا نقول نفي للصلاة الشرعية للوجود الشرعي مع الصحة، يعني لما ننفي الصحة يبقى نفينا الوجود الشرعي. يبقى كأن المعنى حديث صلى الله عليه وسلم من صلى بعد صلاة الصبح فصلاته باطلة. صحيح. طيب لكن الأسلوب هذا أسلوب إيش؟ ولا صلاة بعد صلاة الصبح، هذا أسلوب إيش؟ لو هذا لغة، لما نتكلم عن اللغة الآن، هذا أسلوب إيش؟ لا صلاة بعد صلاة الصبح. معلش عايزين نتحرك مع بعض شوية. نفي. نهي. نفي ولا نهي؟ نهي أبو أنس. نهي. أستاذ ماني. نفي. يفيد الإنشاء. هو أنت عايزة تقولي نفي بمعنى النهي، هو ده الصحيح؟ يعني أنا عارف تريد تقولي ذلك، نفي بمعنى النهي، وهذا هو الصح الصحيح. وليس أسلوب واضح إنه قال لا صلاة، مش لا تصلوا، فأنت بتقولي كأنه. طيب لا بد تثبتي الأول بأنه نفي، هو أصلا نفي في لغة لا صلاة بينفي الصلاة، لكنه نفي يراد به النهي، أي لا تصلوا، فمن فعل فصلاته باطلة. وليش طب عبر بالنفي ولم يقول لا تصلوا؟ قالوا لغة النفي أبلغ من النهي، لأن النفي لما يؤتى به فيه تقرير وتأكيد على الاجتناب، يعني كأنه أمر لا يمكن أن يحدث، ينفي أنه ممكن يحدث. هو ده ممكن يحدث كأنه باللغة العامية طبعا، يعني بينفي أنه ده ممكن يحدث، وهذا أشد في التأكيد على المنع. طيب قال بعد الصبح، انظروا رواية مسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني النهي ليس بدخول الوقت، النهي بعد أن يصلي المرء صلاة الصبح، أما وقت قبل الصلاة ليس بنهي. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هنا عندنا سندخل في إشكال. طب أذن الفجر وأنا لم أصلي، ما زلت الصبح، هل لي أصلي بين الفجر وبين صلاة الصبح؟ تتصوروا زيادة عند مسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، نشأ خلاف. طيب المقصود إذن إن أنا النهي يأتيني بعد أن أصلي أنا صلاة الصبح. طب قبل أن أصلي هل أنا وقت نهي أم ليس بوقت نهي؟ الصحيح أنه ليس بوقت نهي، لكن تبقى هل يشرع لي أن أصلي غير ركعتي الفجر في هذا الوقت أم لا؟ هذه مسألة أخرى أيضا ستأتي معنا، لكن أنا بقول لكم لمن قال خلاص بأنه المسألة كما جاء، وهذا صحيح أولا، المقصود هنا بعد صلاة الصبح للمرء بعد أن يكون صلى فلا يصلي. طيب ما دام لم يصلي وأذن الفجر في وقت، هل يشرع أن يصلي شيء كما ورد أن بعض الصحابة كانوا يوترون بعد الفجر، والإمام أحمد كان يرى بأن من فاته من قيام الليل ممكن يصليه بعد أذان الفجر ويصلي، والبعض منع قال أنه لا يشرع الصلاة بعد الأذان سوى ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي غير ركعتي الفجر فقط. لكن ورد عن كثير من الصحابة ابن عمر وغير ذلك بأنهم كانوا يصلون من الليل حتى إذا سمعوا الفجر أو تروا، وهذه تأتي معنا في الأحاديث، لكن نحن نثبت الآن الرواية منه بعد صلاة الصبح، قبل الصلاة ليس بوقت نهي. وطبعا سنبين من المقصود صلاة المرء نفسه ليست صلاة الجماعة، هب أن المرء لم يدرك الجماعة، فالنهي على فعل الشخص، على فعله هو، متى صلى هو، ليت ما تصلى جماعة الإمام حتى تطلع الشمس، يعني أو تشرق الشمس، وطلوع الشمس كأنه يقصد بها ارتفاع الشمس أيضا، لانه سياتي فيه وقت شده النهي اللي هو من بعد طلوع الشمس لشده ارتفاعها او مش لشده لارتفاعها اللي هو الوقت الذي فيه جاء النهي عن الصلاه وقتها شده النهي للسجود المشركين او الكفار على عند ارتفاع الشمس لانه يسجدوا بين قرنين الشيطان. يبقى قال لا تطلع تطلع الشمس يعني حتى ترتفع الشمس وقيد الربح هذا ده ما سياتي. وان كان الحديث في قيد الربح فيه خلاف في ثبوته لكن المقدار هذا لان في روايه تطلع وفي روايه ترتفع. اذا لو قال ترتفع يبقى مد النهي للارتفاع اللي بتزول فيه الصفرة او الحمرة. الحديث المهم عندنا فيه الان النهي عن الصلاه بعد صلاه الفجر يمتد حتى ايش؟ حتى تطلع الشمس وترتفع، سواء قلنا تطلع فقط او تطلع وترتفع قدر اللي قلناه. وهذا النهي اقوله متفق عليه بين المذاهب الاربعه حنفيه مالكيه حنابله واكثر الشافعيه على ذلك على ايش؟ النهي عن الصلاه بعد صلاه الفجر انه يمتد حتى طلوع الشمس. بعض الشافعيه عندنا في المذهب يقولون بان النهي ينتهي اذا طلع قرص الشمس بكماله، يعني مجرد ان القرص يطلع بكماله حتى وان لم يرتفع أخذ بطلوع الشمس ليس بارتفاع الشمس. وهذا كلام عندنا في المذهب نعم، لكن لو نرجح ان ارتفاع الشمس حديث ترتفع اوضح، خاصه ان احنا عندنا وقت هذا اللي هو فيه شده النهي اللي هو بين طلوع الشمس وارتفاعها. لحديث ابي امامه حديث في حديث ابي امامه حتى ترتفع قيد الرمح، والرمح ده قدر متر تقريبا، وقالوا ان هذا تقديره في الوقت ربع ساعه 12 دقيقه اللي هو الوقت الذي فيه شده النهي. وان كان حديث ابي امامه فيه قلت خلاف في ثبوته اصلا، لكن جاءت احاديث اخرى تبين العله في هذا النهي في الصلاه عند وقت الطلوع ووقت الغروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع وتغرب بين قرنين الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فجاء النهي هنا على مشابهة أهل الكفر، ولا أصل كما قلنا أصيل في الشرع عندنا والمقاصد الشريعة مخالفة أو عدم التشبه بالكفار. هنا جاء المنع بالصلاة في هذا الوقت لعدم التشبه بالكفار، وفي أيضا سد ذرائع لأنه في تعظيم للسجود للشمس والسجود بين قرنين الشيطان، وهذا كله لابد يحفظ لجناب التوحيد يحفظ جناب التوحيد، فجاء ماء سدا للذريعة. لأن الأصل السجود لا يكون إلا لله، ومعلوم أن السجود لا يكون إلا لله، وقد يقول لك أنا لا أسجد لله أنا أصلي لله فلماذا منعت، مع أن المقصد صحيح قلنا، لكن كما قال علماؤنا شيخ سنة تيمية وغيره من الملكية والحنابلة في مسألة سد الذرائع قالوا ان هذا مع ان السجود لا يكون الا لله لكن وسيله. يعني كثير من الناس لا يعلمون بان مساله حديث ان الشمس او الكفار عند طلوع الشمس يسجدون بين قرنين الشيطان، ومع ذلك جاء الشرع بايش؟ بالمنع، وقلنا هذا من باب سد الذرائع وحفظ جناب التوحيد حتى لا يتشابهون مع الكفار أو يؤدي ذلك إلى تعظيم هذا الوقت فيشابه فيه تعظيم الكفار. والذي يبين لك سد الزراع أكثر في هذا المثال بأن النهي أصلا هو متى يسجد الكفار عند الغروب تحديدا، يعني وقت الغروب ووقت الطلوع، ومع ذلك جاء النهي قبل ذلك، جاء النهي من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الفجر أو صلاة الصبح، يعني في وقت طويل قبله. لكن هذا أيضا يبين لك سدا للذريعة، يعني كان ممكن يقول النهي عند الوقت فقط لكنه جاء النهي من بعد أن يؤدي المرء الصلاة مع أنه في قبلها وقت. ليش؟ حتى لا ينسحب الوقت معه إلى أن يؤدي أنه ممكن يقع في هذا الوقت المحرم، فجاء الوقت الذي قبله بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر سدا للذريعة. وكل هذا يقوي مذهبا يقول بقاعدة سد الذرائع يعني أو قصده في مسائل العقيدة والتوحيد، لأن الوقت أطول فممكن يكتفى فقط بهذا الوقت النهي. وقلنا حتى مع حسن القصد نعم بأنك تقصد السجود لله عز وجل والصلاة، لكن لابد لك من مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين أصل نصول الشريعة. وكما جاء بعد الرجل رآه أبو سعيد الخدري أم سعيد بن المسيب ما أذكر حقيقة لا يصلي في وقت النهي فنهاه فقال يا أبا سعيد أعتقد أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ يعني أنا بصلي ربنا يعذبني على الصلاة؟ قال لا، لكن يعذبك على مخالفة السنة. وهذا يبين لك أن بعض الناس عندهم حسن مقصد لكن بجهل يقعون في شيء مخالف ويدون أن يفعلوا مخالفة ويظنون هم إيش بيفعلوا الخير، والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع وترك الابتداع. طب الحديث احنا زلنا في الحديث على عمومه ما فصلنا، لان الحديث هنا يشمل عموم. ايش عموم؟ اي صلاه لا تصح. اي صلاه لا تصح حتى النافله، حتى النافله ان لا يصلي نوافل. طبعا النوافل انواع، نوافل ذات سبب ونوافل مطلقه. لكن هنا لابد أن نقول أيضا الأوقات التي ينهى عنها الصلاة هي على قسمين، قسم يتعلق فيه النهي بالفعل وقسم يتعلق فيه النهي بالوقت. والذي معنى الآن القسم يتعلق فيه نهي بالوقت، ونهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. النهي لمن هنا؟ للمكلف. يعني أنت تنهى باعتبار صلاتك أنك إذا صليت العصر فلا تصلي بعدها حتى المغرب، وإذا صليت الصبح لا تصلي بعدها حتى تطلع الشمس. فقسم المدة هذه وطولها على حسب أدائك للصلاة. صليت مبكرا يبقى عندك المدة طويلة، صليت مؤخرا المدة أقصر. يختلف الوقت هنا على حسب الطول والقصر، على حسب أدائك لصلاة الصبح أو صلاة الفجر. فالنهي عن الصلاة في هذا الوقت يتعلق بفعل المكلف، هو نهي وقت لكن يتعلق بالفعل، وهو أيضا نهي عن الصلاة متعلق بالوقت. يعني الأول الحالة التي معنا الآن هو نهي متعلق بالفعل، هو نعم الوقت هذا أنت محرم فيه تصلي أو منهي عنك، لكن متعلق النهي متى يكون منهيا؟ بفعلك أنت أولا أنك تصلي العصر أو تصلي الصبح. فأصبح هذا نهي متعلق بفعل المكلف وإن كان في وقت ما، لكن متعلق متى يعتبر النهي؟ بفعلك أولا. والنوع الثاني هو النهي متعلق بالوقت ملوش علاقة بفعلك، اللي هو عند الشروق، عند الغروب، عند زوال الشمس. يبقى أصبح أوقات النهي على قسمين، وقت نهي متعلق بفعلك وإن كان في، لأن أنت اللي بتحسب هذه المسألة، لما تصلي الصبح سيبقى بعد ذلك الوقت هذا منهي، تصلي العصر منهي، ووقت ليس متعلق بفعلك، لا هذا متعلق بالوقت نفسه، وهو أن يأتي الشروق، عند الشروق بالضبط وعند الغروب بالضبط وعند الزوال. طيب هناك في مسألة التفصيل، عندنا فرائض، عندنا صلاة ذات لا سبب وصلاة لا سبب لها. اتفقوا على جواز الفرائض التي تؤدي في هذا الوقت. يعني أنت عليك فريضة الصبح تصليها، عليك فريضة العصر تصليها، في هذا الوقت نعم، لأن النهي متعلق بفعلك وأنت لسه لم تصلي فليس عليك نهي. للتقسيم الأولاني اللي قلته الآن فائدته إيش؟ لك في الآن لذلك هم اتفقوا على جواز الفرائض في هذه الأوقات، لأن نهيك متعلق بأنك تفعل، أنك تصلي الصبح أو العصر وأنت ما صليت، يبقى ليس عليك نهي إلى الآن. بخلاف طبعا سيأتي مسألة أخرى ثلاث أوقات الذي فيها النهي على الوقت نفسه، هو وقت السجوء، وقت الغروب، وقت الطلوع، وقت الزوال، الذي ليس متعلق بالفعل، هل يدخل أيضا الفريضة فيها أم لا؟ لكن هم اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة حتى في الأوقات هذه، نعم اتفاق. وأجمعوا على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي، يعني أجمعوا على أن الصلوات اللي هي نوافل مطلقة التي لا سبب لها قالوا على الكراهة. والبعض طبعا ارتقى وقال بأن الصلاة هنا لا تصح أصلا، يعني من قام يتنفل نفسه مطلقا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر نفل مطلق، أن الصلاة تصح لأن النهي مطلق لا يقتضي الفساد، وهي مسألة خلافية مش هنتوسع في كل شيء، بس الآن خلينا نمشي بالأحاديث كما قلنا. لكن هذه أجمع على كراهة الصلاة لا سبب لها. اختلفوا في النوافل التي لها سبب. نوافل لها سبب، صلاة جنازة، قضاء فوائد، عيد، توضأ وأراد أن يصلي ركعتي وضوء، صلاة كسوف، صلى يريد أن يصلي استخارة مثلا، هذه صلاة لها سبب. مذهب الشافعي رحمة الله عليه وعلى الأئمة جميعا قالوا إذا كان السبب متقدم فلا كراهة. ركعتي الطواف، نعم جزاك الله خير. أيضا قالوا المذهب الشافعي قالوا إذا كان السبب متقدم لا كراهة، يعني يصح الصلاة ذات السبب. والحنابلة لهم قول في ذلك مع الشافعي. مذهب أبو حنيفة أنه أدخل النوافل ذات السبب في عموم النهي، لكن عنده تفصيل إمام أبو حنيفة، قال تباح الفوائد، الفائتة، فائتة الصلاة بعد العصر والصبح فقط، لكن لا تباح الفوائد في الأوقات الثلاثة إلا عصر اليوم فقط. قال يباح عند اصفرار الشمس. خلينا ألم لكم كلام الإمام وحنيفة، يقول تباح الفوائد بعد صلاة الصبح والعصر، والفوائد اللي فيه، وتباح المنزورة أيضا، الصلاة المنزورة في هذه الأوقات لنذر صلاة يصلي حكم الواجب عنده، والفائدة أيضا تصلي لأن أشبهت الفرائض عنده، فيقضيها في أوقات النهي لاشتراكها في الوجوب. لكن غير ذلك من الفوائد والغير المنظورة لا تباح عنده الصلاة لا سبب ولا دون سبب. وهذا مذهب الإمام إيش؟ أبي حنيفة. قالوا واستدلوا بذلك من الحديث الذي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، هذا في تخصيص العصر اليوم فقط، إنه ليه أنه يصلي عصر اليوم في هذا الوقت اللي هو وقت شدة القراءة، حتى عصر اليوم لأنه قال الحديث ذلك من أدرك ركعة من قبل أن تغرب، فقالوا له أن يصلي في أوقات النهي هذه عصر يومه. لكن عندهم أي صلاة نافلة، انتبهوا في شدة النهي، صلاة نافلة ولا الفريضة ولا الجنازة لا تصلى عند طلوع الشمس ولا الغروب ولا الزوال، وقد شدة النهي هذه ثلاثة لا يصلون فيها. ورد عليهم الحديث صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين صلي إذا ذكرها. وحديث من أدرك ركعة قبل الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الجمهور يستدلون بهذه الأحاديث على أنه لا له أن يصلي أيضا الفائتة والفريضة حتى في شدة النهي، لأن الحديث هذه عامة أن يصليها وقتما شاء، يعني يستيقظ المرء قبل الفجر قبل طلوع الشمس بدقائق فيصلي. طيب الشافعي ومن معه بماذا استدلوا على أن الصلاة ذات السبب تصلى بعد أوقات الكراهة أيضا؟ أدلة كثيرة حقيقة في ذلك، أدلة كثيرة والحق معه، لأن أدلة كثيرة. أولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر بعد العصر، وهذا تصريح في قضاء الفائتة، سنة الفائتة. فإذا يخرج معك جنازة والفريضة المقضية أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال هذا عام في كل الأوقات، إذا دخل في أي وقت لا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل قالوا إن هذا خاص، يعني هو خاص وعام من وجه، خاص في الركعتين، إنه في أي وقت يدخل خاص في الركعتين وعام في الأوقات، في أي وقت سيدخل عام يصلي ركعتين. قالوا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح عام، لكن دخلوا التخصيص بحديث حديث ذي معنى، ودخلوا التخصيص أيضا بحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، ودل على ذلك أن الرجل لما دخل الإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له قم فصلي ركعتين، مع أن الأصل يستمع للإمام، لكن قال قم فصلي ركعتين، دل ذلك على أنه يصلي ركعتين. وحديث الرجل رجلان الذين لم يصليان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكم أن تصلي لستما مسلمين؟ قالوا صلينا في رحالنا وكان صلاة الصبح، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا مع الإمام، وهؤلاء صلوا بعد صلاة الصبح، بل أمرهم بأن يصلوا مع الإمام. والرجل الذي دخل المسجد بعد قضاء صلاة الصبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبو بكر فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى به، وكان أبو بكر قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فقالوا إذن هنا العموم في الحديث لا صلاة هذه حين تطلع الشمس بعد العصر أو تطلع بعد الصبح عام، لكن خصص، والعام الذي يخصص بأكثر من التخصيص يضعف. فقالوا دل ذلك على أن الصلاة النافلة لا سبب لك أن تصليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة في آخر الزمان لما قال أخبرنا عن الأمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون، معذرة وقطع المكالمة لأن جاءت مكالمة ما استطاعت أغلقها. طيب ما زلت وقفت، فقلنا بأنه حديث أبي ذر أن مسلم أخبر عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال ماذا أفعل أبو ذر صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم إذا كنت معه فصلي معه فإن لك نافلة. وهذا طبعا على العموم، يؤخرون الظهر العصر الصبح. وكما أيضا الحديث جرير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فمن صلى من طاف في أي وقت فيصلي في أي وقت من ليل أو نهار، ودخل في أوقات النهي. كل هذه الأدلة عند الشافعية ومن وافقه بأن الصلاة ذات السبب تجوز في أوقات النهي. طبعا أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب: لا صلاة بعد الصبح ترتفع الشمس ولا صلاة بعد الحصر تغيب الشمس. قالوا نكر في سياق العموم وفي سياق النهي في سياق النفي يفيد العموم. وقال ان عمر رضي الله عنه وده كان يطلب الناس على الصلاة بعد العصر والصبح سنة الخلفاء الراشدين. والبعض قالوا كانوا يؤخرون الطواف بعد الطواف لو جاء بعد الفجر يؤخرونها لبعد الشروق. ورد حق على بعض أدلة القول الأول من حديث ابن عبد مناف قالوا إن المقصود في المنع هنا المنع الحسي وليس الشرعي، يعني الحقيقة الحسية، لأن بني عبد مناف هم أصلا كانوا الذين لهم مسؤولية الحرم يعني وغير ذلك متعهد المسؤولية، بعض كان لهم السقاية والبعض لهم تنظيم الأمور الحرم وغير ذلك، فدخلوا في الإسلام كانوا حديث عهد بإسلام، فأرادوا أن يقولوا أن ليس المنع المنع الشرعي، لا المنع الحسي، يعني لا تمنع أحد أن يدخل ويطوف وهكذا، لكن ليس المقصود بمنع، أرادوا أن يصفوا الحديث عن المنع الشرعي ويقولوا بمنع الحسي. هذا أصحاب القول الثاني يعني. وحال كل الصحيح الراجح وأصحاب القول الأول في أدلتهم المتوفرة كثيرة في الصلاة بعد الوقتين، ولكن لابد أن تكون الصلاة ذات سبب، وقد بيان الأدلة في ذلك حتى لا نعيد مرة أخرى، وأن هذا العام قد خصص بأكثر من تخصيص فضعف زاد لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، ضعف هذا العموم نعم ضعف بأكثر من دليل، فدل ذلك على بأنه يجوز الصلاة ذات السبب في ذلك. طيب لكن النهي الذي جاء الله مستحيل. النهي الذي جاء الذي فيه الكراهة شدة الكراهة المتعلقة بوقت طلوع الشمس إلى الارتفاع والاصفرار حتى تغرب والاستواء، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وحديث آخر: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذه الأحاديث في الوقت ليست في الفعل، إذا دل على أن الكراهة هنا في قصد الصلاة في ذلك الوقت، وقال لا تحروا. إذا المسألة بعضهم قال هنا لمن تقصد الصلاة، لكن لو وقع اتفاقا كما في حديث من أدرك ركع من الصبح قام فاستيقظ فلم يجد وقت إلا أن يصلي، نعم إذا المسألة ممكن تحمل في شدة الكراهة من تحرى هذا الوقت للصلاة من هذا الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس لغروبها. والبعض قال لا، النهي في هذه الأوقات للوقت، فسواء تحرى أو لم يتحرى ممنوع، والنهي في الوقت الصلاة الصبح والعصر بالفعل كما بينا. وصي الراجح بأن نقول المسألة طبعا شدة الكراهة فيها خلاف كبير، فيها خلاف حقيقة، من استطاع لو كانت المسألة على الفريضة فيصلي، لحديث من أدرك ركع قبل الصبح من أدرك ركع قبل تطلع الشمس قبل الغروب فيصلي في أي وقت، من استيقظ مثلا وأراد أن يصلي، لكن في غير ذلك يتوقف عن الصلاة في غير قضاء في غير صلاة الفريضة. في شدة النهي هذا الراجح أن النهي فيه لحفظ جناب التوحيد، فيه مسألة عقائدية أيضا، فهذه الأوقات الثلاثة التي فيها شدة النهي والعلة فيها بينة، فهنا ألا يصلي حتى الصلاة ذات سبب يقوي هذا القول. هذا المنهي لهم هذا التفصيل، قالوا النهي متعلق بالوقت في الثلاثة أو متعلق بالفعل في الصبح والعصر، فهذا يكون في صلاة ذات سبب، وفي غير ذلك الصلاة غير ذات سبب أيضا لا تصلي في شدة الكراهة. لكن وهذا ملخص القول فيها. لكن عندنا أيضا استثناءات في بعض أوقات، في استثناءات في الزمان وفي المكان، وهذا الاستثناء عند الشافعية أكثر. يعني إيش؟ استثنوا زمان ومكان من هذه الأوقات النهي. استثنوا وقت الاستواء يوم الجمعة، فالشافعية وهو أيضا ترجيح شيخ ابن تيمية ابن القيم بأنه النهي عن الصلاة في وقت الاستواء الشمس في كل الأيام بغير يوم الجمعة، فيجوز المرء في يوم الجمعة أن يصلي في هذا الوقت. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم يصلي المرء إلى خروج الإمام، يعني استحب أن يبكر إلى الجمعة ثم السنة، والذي يغيب عنها كثير من الناس، أغلب الناس بتروح المسجد ماسك المصحف تقرأ، والسنة التي هي المقدمة يعني على ذلك أن يصلي المرء في هذا الوقت لما يدخل المسجد، يظل يصلي حتى يخرج الإمام، ولم يأتي تخصيص بأن يتوقف عن الصلاة وقت الزوال، بالعكس ده هي وقت صلاة الجمعة بعد الزوال مبايع، فإلا بد لو انتظر لخروج الإمام سيدرك هذا الوقت يصلي فيه، لأن الإمام لا يخرج إلا بعد الزوال، فما دام سيصلي إلى خروج الإمام سيمر عليه وقت الزوال وهو يصلي. فقالوا هذا استثناء في الزمان، واستدلوا بحديث فيه ضعف عن أبي قتادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة، وكل حديث فيه ضعف الله، لكن استدلوا بالحديث الآخر اللي هو حديث التبكير يوم الجمعة فصلى حتى خرج الإمام. نعم، وهو قال فصلى حتى خرج الإمام، دل ذلك على أنه يجوز له أن يصلي في هذا الوقت. لا، مش سنة المسجد، يصلي نافلة من السنة إذا دخل المسجد في وقت الجمعة أن يصلي نافلة يتنفل حتى يخرج الإمام. قلت هذه أقرب العبادات يوم الجمعة من قراءة القرآن، ويتغيب عن كثير من الناس. الحديث في ذلك كان يبكر ثم يصلي، يظل يصلي حتى يخرج الإمام، مش دخول المسجد، نافلة تنفل. طيب، فقالوا هذا استثناء زماني عند الشافعية، وعندهم استثناء آخر مكاني وهو مكة. نعم، ما أنا قلت استثناء أهوت، ما أنا قلت لكم وقت الاستواء يوم الجمعة هي ما بقتش مطلقة، هي جاءت سنة فيها أصلا الآن، وهو الحديث التبكير فيه ثم صلى حتى يخرج الإمام، فدل ذلك على استحباب الصلاة. نعم، أقصد أن هي مش مطلقة، ما أصبحت غير مطلقة، أصبحت سنة في وقت الجمعة، يعني هي أصارت بالحديث غير الوقت الآن، اترك الوقت اللي هو أجازة فيه أن يصلي حتى يخرج الإمام، أصبحت الآن أن من السنة أن يصلي المرء إذا جاء المسجد. نعم، أنا فاهم، بس أوضح للباقي أن من السنة أن يدخل المسجد فيصلي في وقت الجمعة، ثم زيد عليه أن يصلي حتى يخرج الإمام، فأصبح عنده وقت كمان الاستواء. أما الشافعية استدلوا أيضا باستثناء آخر، مش استدلوا، استثنوا مكان آخر، مكان آخر وهو مكة، حرم مكة تحديدا، أن يصلي فيه المرء أي نفلة يريدها في أي وقت، يعني زمان ومكان هنا. واستدلوا بحديث بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار. فقالوا هنا الشافعية استدلوا بهذا الحديث، أولا طبعا استدلوا على ذات السبب كما بينا، واستدلوا هذا خاص بمكة، إن من دخل مكة يصلي كيفما شاء مكانا لشرف المكان وزمانا، فكان استثناء عن الصلاة ذات سبب في مكة، وهذا فيه نظر عند بعض أهل العلم، لكن هذا استثناءات للشافعية. وإن كان الحديث استثناء الجمعة أقوى طبعا في الاستثناء ويقول به البعض، لكن استثناء حرم مكة فيه هذا عند الشافعية فقط فيما أذكر الآن. يبقى هذا استثناء في الزمن، لا أو بالحديث شرف المكان، لا لا ملوش علاقة باتساع المكان، هو شرف المكان. يا بني عبد مناف لا تمنعه أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو النهار، صلى أي ساعة قالوا وجاء النهي. فطبعا قالوا هنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لبني عبد مناف لما كانوا مسؤولين عن البيت لا يمنعون أحد من الصلاة. طبعا البعض كما قلت أنهم أخذوها ليس على الحقيقة الشرعية، خذوها على الحقيقة الحسية بالمعنى من باب الولاية يعني، أو من باب أنهم مسؤولين فلا يمنعوا أحد، النهي جاء كده. بعض حملوا الحديث على ذلك، لكن الشافعية ومن معهم حملوا لا على أنه إباحة الصلاة في أي ساعة، هو من حيث الزمان يستدل بالحديث، من حيث الزمان يستدل بالحديث أولا من هو إيش بأنه، لكن الحديث طبعا هنا في طاف أي أحد طاف بالبيت وصلى، فهنا نقول هنقول الحديث ممكن يكون من وجه الزمان على أنه مرتبط بالطواف، فإذا هذه صلاة ذات سبب من حيث الزمان فتكون صلاة ذات سبب، هيحمل الحديث أيضا على صلاة ذات سبب. لكن أنا حقيقة أذكر الآن هل الشافعية يقولون بعموم الصلاة في مكة غير ذات السبب يعني بالمطلق لشرف المكان، أنا مش فاكر حقيقة الآن واهم فيها، لابد أراجعها يعني في المذهب عندنا لو أحد ضبطها يقولي، وإلا خلاص يعني. لكن هم قالوا استثناء هنا المكان مع الزمن، الزمان واضح بأنه لأنه مرتبط بالطواف وصلاة ذات السبب، لكن هم زادوا المكان حرم مكة بأنه يصلي فيه كما يشاء. فيما أذكر قلت ليس بواهم أو صحيحة، بعدين أنهم أطلقوا المسألة في مكة يصلي كيفما شاء في أي وقت بهذا الحديث. طيب الحديث العاشر، العاشر ولا كم ما أذكر، لا مش العاشر، لا لا أوقات نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند رضي الله عنه ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكان أبي داود على أبي قتادة نحوه نهانا أن نصلي الحديث ثلاث ساعات وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هنا جاء حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قيل هو أبو حماد قيل أبو عامر، وكان عالما مقرئا فصيحا فقيها، وكان فرضيا أيضا، وكان شاعرا، وهو أحد من جمع القرآن، واستعمله عمر رضي الله عنه في البريد، كان هو البريد الذي يوصل عمر إلى عماله، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه. طبعا الذي الصحيح في الحديث هو حديث عقبة ابن عامر في الثلاثة أوقات، حديث أبو هريرة فيه ضعف في مسألة إلا يوم الجمعة الاستثناء هذا، وقلنا أنه يعني الدليل عندنا ليس من هذا الحديث. قال 3 ساعات وقال ساعة، والمقصود هنا ليست ساعات بالدقائق المتعرف عليها 60 دقيقة، لا، مقصود بها أجزاء من الوقت، جمع ساعة وجزء من الوقت يعني. النقبرة وقبر الميت يعني الدفن، حين تطلع الشمس بازغة، ما هي تطلع الشمس بازغة، ده تأكيد، تطلع الشمس، طلوع الشمس يعني بزغها، ومن باب التأكيد كقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس يعني رسولا. طيب، وحين يكون قائم الظهيرة اللي هو وقت الزوال، كما بينا في مسألة الله وقت الزوال، يعني إذا بلغت الشمس وسط السماء، فيبطئ حركة الظل إلى أن تزول، يظن أنها وقفت وهي سائرة، هو وقت قصير جدا حقيقة. بعضهم قال لا يتسع، يعني هذا الوقت اللي هو فيه، هذا الوقت المنتصف هذا ما يتسع لصلاة صلاة، هو يمكن يكتفي التكبيرة والقراءة فقط يعني، لكنه لا يصح القراءة الصلاة فيه. بعضهم قال 4 دقائق 5 دقائق 5 دقائق، وحين بعد هذا الفتح التاء تضيف قرنايش، وحين تتضيف الشمس للغروب، وهنا تتضيف الشمس للغروب، تميل للشمس للغروب. قال الحكم الثاني عند الشافعي، الحكم الثاني اللي هو الجمعة اللي هو الوقت الصلاة عند الزوال، قال الحكم الثاني عند الشافعي، نرجع في ثاني اللي هو متى، اللي هو القبر الدفن، الحكم الأول الصلاة، الحكم الثاني عند الشافعي قالوا إلا يوم الجمعة، يعني القبر الدفن استثناء يوم الجمعة، لكن الحديث فيه ضعف، ولكن الحديث أورده الشافعي في مسنده، أورده الشافعي في المسند، مع أن الحديث فيه ضعف لأنه فيه راوي ضعيف. والبعض يقول لا، الحكم الثاني وهو الصلاة وقت الزوال، وهذا الذي يراد عند الشافعية، الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة من غير منهين عنه كما بيان، وهذا هو الصحيح، وأن جهنم تسجر، هنا تعليل الحكم وهذا بيان العلة. قال إيش؟ هو ليس في الرواية التي معنا، في رواية أخرى قال فإن جهنم تسجر، وكان هذا مسلك إيش، هذا من بيان الله، فإن جهنم تسجر يبقى هذا من بيان النص الظاهر، التحليل بالنص الظاهر، تحليل كراهة الصلاة، قال إن جهنم تسجر، وهذا تحليل بالنص الظاهر للحكم، ليش جاء النهي؟ لأنه تسجر في هذا الوقت، وهذه الأوقات قلنا مع الأوقات الأولى، الأوقات الأولى بعد الصلاة الصبح صلاة العصر، ثم هذه الأوقات أصبح بالبسط 5 أوقات، وبالاختصار 3 أوقات، بالبسط 5 من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى طلوع إلى غروب الشمس، ويضاف عليها 3 أوقات اللي موجودين، ارتفع الشمس بازغة، تسقط الشمس، وقت السقوط، وقت الارتفاع عند الزوال. لو قلنا بالبسط، لو قلنا بالاختصار، ممكن يضم من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بوقت واحد إلى الطلوع نفسه، ومن بعد صلاة العصر، من صلاة العصر إلى غروب الشمس أصبح وقت ثاني، وقامت الشمس في وسط السماء غير مائلة، وقت ثالث، يعني ممكن تقولها بالبسط 5 وبالاختصار 3. وقلنا هذا الناهي بيناه، لأنه الجمهور حمل النهي على أنه في الصلاة غير ذات الأسباب، أما ذوات الأسباب فيجوز فعلها، وقلنا هذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ ابن تيمية وابن القيم، وبينا الأدلة في ذلك كثيرة حتى لا نعيد هذه المسألة، وبينا القول الثاني الذي لا يجوز مذهب الحنفية والمالكية، حتى ذوات الأسباب لا تجوز عندهم، وهي رواية برضه عن الإمام أحمد لكنه ليس المعتمد. لكن المذهب الحنفية والمالكية أن ذوات الأسباب لا تفعل، لا تصلى يعني. طيب، أما هدف الصلاة دفن الميت فجاء أيضا النهي عن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة، والبعض قال النهي هنا لو جاء تعمدا تقصدا، أما إذا وقع بلا تعمد فيجوز. لكن الحديث حقيقة عام أو مطلق، دخل فيه التعمد وعدم التعمد. والأولى أن المسألة دقائق، أن ينتظر حتى يخرج هذا الوقت ويدفن. المسألة كلها في الدفن نفسه. ثم الحديث الثاني، حديث أبو هريرة الضعيف الذي استدل به الشافعية مع حديث الآخر في مسألة، نعم المسألة في الدفن، وقال تقبره في القبر، القبار يعني اللي هو الدفن مش صلاة الجنازة، لأن يعني احنا قلنا صلاة الجنازة تسبب فتصلى، نعم يصلى، قلنا صلاة السبب، لكن هو المسألة في الدفن يعني وقت الدفن. لذلك قالوا بأنه ممكن ينتظر هذا الوقت حتى يخرج من الخلاف. على عموم الحديث يعني يبدو قال أن تشجر جهنم في هذا الوقت. الله أعلم فيها. حديث أبو هريرة وبقتادة لأن فيه وقت الزوال وقت نهي إلى يوم الجمعة فيجوز فيه لفعل النوافل، قلنا هذا قول المذهب الشافعية والواجه عند الحنابلة وأيضا ترجيح الشيخ سعد بن تيمية. لكن هناك قول ثاني بأن وقت الزوال مانع عنه في الكل، يعني قول المعتمد عند المشهور عند الإمام أحمد بأن هذا بأن النهي في الزوال حتى يوم الجمعة، وهو قول الجمهور. لعل قول هذا الاستثناء عندنا عند الشافعية، يعني مذهب الحنفية والمشهور عند الإمام أحمد، وأن الزوال منهي عنه في الكل، وإن كان قلت إن في وجه عند الحنابلة وترجيح الشيخ سعد بن تيمية مع قول الشافعية في ذلك. للأحاديث التي جاءت في التبكير والترغيب إلى في الصلاة إلى خروج الإمام، وأن هذا وفيه فضل عظيم. إذا لابد من الصلاة ستقع في جزء من وقت النهي. وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. طبعا عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. جبير بن مطعم قرشي وكان من أعلم العرب بأنساب قريش والعرب، قال أخذت النسب عن أبي بكر الصديق، وطبعا أبي بكر الصديق كان الفارس في هذا الباب في معرفة أنساب العرب. أبو بكر الصديق كان فارس في هذا الباب. ومعرفة أنساب العرب هذه يعني تحتاج لحفظ شديد، ويعني ملكة في الحفظ قوية جدا الحقيقة. أنا أذكر في مجلس كنا شيخنا فضيلة الشيخ حسن ولد حسن الددو الشنقيطي، وأنا جلست لغاية تقريبا الساعة 12 فقط معهم، كان جلسة خاصة بعد الدروس، وانصرفت والإخوة كانوا كنا في بلد يعني أجنبية خارج، فسألت الإخوة يعني لمتى جلستم؟ ماذا فعلتم مع الشيخ؟ فقالوا جلسنا تقريبا أنت مشيت وأنت وإحنا جلسنا معه يعني إلى قرب الثالثة صباحا، جلسنا فقط ساعتين نسأله عن أنساب العرب وكان يسرد لنا أنساب العرب. هو الشيخ حقيقة في الحفظ صاعقة كما يقال، سمع بارك فيه يعني يعفو عن في بعض الأمور فيه. لأمور أخرى، لكنه فضل عليها. فكان حافظ جدا لأنساب العرب، فقال جلس ساعتين فقط يسألونه في الأنساب ويرسل له الأنساب. اللهم بارك. نعم، وهو رزق الله عز وجل يعني شدة في الحفظ وإتقان، حفظ الله شيوخنا جميعا. أخذ قال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق. وقد أخرج البخاري في صحيح أن جبيرا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، جاء لما حدث أسارى بدر وجاء أن يفديهم، وكان على الشرك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. وهذا أول ما وقع الإيمان في قلبه، أسلم بعد صلح الحديبية. بعد ذلك شوفوا انتهى من إيش، لما سمع الطور في بدر، لكنه ما أسلم في الحديبية، أو بين الحديبية وبين فتح مكة كمان سنوات، لكنه تذكر بأنه سمع الطور وآيات سورة الطور خلع قلبه بها. الحديث يا بني عبد مناف، طبعا عبد مناف قلنا تكلمنا عن الحديث، وهو عبد مناف الجد الرابع، الجد الثالث، أنا آسف، الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الجد الثالث. وكانوا هم رؤساء مكة في هذا في الحق، وكان لهم ولهم السقاية ولهم اللواء، يعني كانوا بني عبد مناف بن قصي، وعبد مناف بن قصي، والنبي خصهم بالخطاب لأن لهم كانت الرئاسة في هذه المسألة، ولاية الأمر لهم. وإلى الآن القبائل في بعضها الآن من هو له السدانة وله السداء وله الحجاب واللواء والسقاية على حسب ما تبقى، يعني موجود يرثونها يعني قوية عن بعضهم بعض. فقال: يا بلاء عبد مناف، لا تمنعن أحد طاف بالبيت وصلى أية ساعة. وأمر معلوم قلبي أن طبعا ركعتي الطواف الذي يقول بعد الطواف، في أي وقت نطوف يصلي حتى في أوقات النهي، في دلالة على استثناء أن صلاة ركعتي الطواف من الصلاة ذات أسباب تصلى في أي وقت، وهذه دلالة لمن يقول بالصلاة ذات سبب. وهنا يستدلون على أن الحديث في سنة الطواف، وليس كما أطلق يعني الشافعية في كما قلنا بأنهم يستدلون بكل الصلوات على ما قلنا سنراجع عموما. لكن هنا الحديث يبين أنه في ركعتي الطواف، لكنه يجوز في أي زمان من الأزمنة إذا في وقت النهي أيضا. وقلت لتجميع الصلاة في مكة، وأنا نعم هو المشهور عندنا في المذهب الشافعية بأن يصلي جميع الصلوات، عندنا المشهور في مكة أن مستثنى ويصلى فيها جميع الصلوات، ليس فقط لا بأس أبو أنس صلى الله عليه وسلم، ويبدو النت عند كثير من الناس فيها ضعف، صلى الله عليه وسلم يصل للجميع. فإذا المشهور ونرجع أن الشافعية بأنهم يصلون أن الصلاة مستثنى في مكة. العجيب بقى أنك أنت مع أن هذا مشهور عند الحنابلة أيضا ركعتي الطواف، تجد الإخوة في الطواف الصح بعض طلبة العلم هناك وبعض الذين في الهيئة كانوا يمنعون الناس عن الصلاة بعد في هذا الوقت، يمنعون الناس، وتجد بعضهم يجذب الناس، وأنا ما أدري يعني إذا كان حتى المذهب عندهم الحنابلة يرون بمسألة ركعتي الطواف، لكن طبعا في ترجيحات لبعض الشيوخ والعلماء هناك في نجد والحجاز يرون بأنه أن هذا الوقت لا يصلى أيضا. والحديث جاء أن لا تمنعنا لا تمنع أحد، ومع ذلك البعض أنا كنت أراه يمنعون الناس يذهب إليه ويصلي بالصحن ويريد أن يعني بعكس بعضهم كان يجذبه، قلت اتقي الله، يعني هو يصلي أنت تدين برأي هو لا يرى بذلك الرأي، فأنت تأخذ من كتفه وتخرجه من الصلاة حتى لا يصلي بهذا الوقت، هذا يعني شده وغلظه وعدم فقه ولا حكمه وعدم معرفه اسباب الخلاف ولا امور كثيره جدا ويفسدون فيها اكثر من اصلا. البعض كان حتى في المدينه الذي يقوم يجب والبعض يقول الاولى اذا كانت الصلاه لا تفوتك ممكن تؤخرها، وبعض الصحابه وعمر كان يفعل ذلك، كان عندما يطوف وقت النهي يؤخر ركعتي الطواف الى بعد ذلك. ده بعضهم كان يصلي في خارج مكه خارج الحرم، كان يفعل ذلك عمر. وورد عن ابن عمر ايضا ذلك. اخروا ركعتي الطواف لو كانت وقت الطلوع وقت الغروب الى بعد ذلك، حتى يخرجوا من الخلاف يعني. ثم يشتد الخلاف اكثر في وقت الطلوع نفسه ووقت الزوال ووقت الغروب كما قلت. والاولى في رايي وظني الله اعلم بانه في هذا الوقت تحديدا يخرج من الخلاف من شده النهي ان لا يصلي فيه. وفي طبعا مسألة ممكن يستنبط منها في السياسة الشرعية، لأن مثلا لما قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحد دل ذلك على أنه ليس لولي الأمر مع أن له حقوق أن يمنع حقوق الناس الشرعية. الأصل أنه ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم أن لا يمنعن أحد أن يصلي في البيت إن كانوا هم المسؤولين عن المسجد. فلا تمنعن احد تمنعه. فدل ذلك على انه ليس لحق ولي الامر ان يمنع الناس عن اداء عباداتهم او حقوقهم الشرعيه. لكن قالوا طبعا هناك فارق بين العبادات، ويفرقون بين الامور التي فيها اجتهاد، لانه ممكن لولي الامر اذا اقتضت المصلحه ان يمنع الناس من بعض الحقوق فله ذلك. وهذا له نظائر في السنة، لكن هي ليست مطلقة، لأن مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بداية الأمر يسير على نهج عليه السلام وأبو بكر في مسألة اعتبار الطلاق الثلاثة بواحد. ثم بعد ذلك لما رأى الناس يتلاعبون ويقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو أن يراجع كما على الفتوى في الأول، وصار يكسرون من ذلك، وهذا حق لان النبي كان يفتي بذلك له ابو بكر وعمر في بلاد الامر، لكن راى ان يمنعهم ذلك على انكم ان يمنعهم من الطلاق الثلاث لانه فيه لعب بكتاب الله عز وجل فمنع ذلك. وايضا سيدنا علي لما كان موافق لسيدنا عمر في بيع في جواز بيع امهات الاولاد، ثم لما كان بعد ذلك هو الخليفه راى بانه يمنع بيع امهات الاولاد المراه التي اتت بولد من سيدها كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اتت بولد من السيد وكان تباع في عهد ابي بكر وعهد عمر، وكان علي وافق عمر في ذلك في الاول، ثم لما انا اسف عمر بعد ذلك في روايه في خلافته بعد ان كان يقول علي وافقه في ذلك في لا علي وافقه في المنع بعد ان كانوا يقولون بالبيع، عمر في صدر خلافته اولا كان يقول بالبيع كابو بكر وكما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ام الولد، ثم لما جاء وجد الناس تفرق بين الأم وبين الولد وهو صغير فمنع البيع، والولد كان طبعا يفترق عن الأم، فمنع عمر بيع أمهات الأولاد. وهنا علي وافق عمر في هذه الفتوى أولا، ولكنه أيضا في خلافته رجع ومع ان كان يعد اجماع للصحابه في وقتها، ورجع واراد ان اراد ان يبيح البيع. الشاهد بانه ولي الامر هنا منع بعض الحقوق لبعض الناس، وهذه تحتاج طبعا المساله ده فيها تفصيل في مقاصد الشريعه، لكن نقول الاصل الاصيل اولا ان ليس من حق ولي الامر ان يمنع حقوق الناس الا لو ظهرت مصلحه، وكانت هذه المصلحه ليست فيها مخالفه صريحه للنص الشرعي مثلا، وكانت المساله محل اجتهاد، فهنا نعم اذا اجتهد ولي الامر واقتضت المصلحه فله ان يرفع الخلاف لذلك. ولها صور طبعا ونظائر لا نريد ان ندخل فيها كثيرا الان. الحديث ايضا فيه ممكن مساله عقائديه، قال تمنع احد طاف بالبيت وصلى قال اي ساعه شاء مشيئه هنا للعبد، يرد به على الجبريه، قال لا تمنع احد طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه شاء، فهنا مشيئه للعبد هي رد على الجبريه ومساله عقائديه لكن يستانس بها هنا، يقول يدل على العبد له مشيئه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. هذا الحديث يعني فائدته في مسألة في أي أسئلة فيما سبق أعتقد ما فيش. طيب قال الشفق الحمرة، وهذه مسألة مهمة ليش؟ لأن احنا قلنا ان كان في خلاف بيناه خلاص من قبل حقيقة، الحديث هذا يعني ما جاء متأخر في مسألة الأوقات. ليش؟ اللي قلنا الخلاف بين الأحناف والجمهور في بداية وقت العشاء. الشفق نوعان، شفق أحمر وأبيض، وطبعا سنبين من العرب يقولون بالشفق الأقصد يقصدون به الحمرة كما جاء في الحديث، لكن في شفق أحمر وأبيض. فالجمهور خلافا للأحناف يرون بداية وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، والأحناف يرون بداية وقت العشاء عند غياب الشفق الأبيض، والشفق الأبيض يغيب بعد وقت الشفق الأحمر بدقائق. فإذا عند الأحناف من صلى بين الشفق بين غياب الشفق الأحمر والأبيض صلى قبل وقت العشاء، هذا ثمرة الخلافة، من صلى بين الشفقين بين بعد غياب الشفق الأحمر وقبل غياب الشفق الأبيض عند الأحناف صلى قبل الوقت والوقت العشاء لم يدخل، وعند الجمهور صلى. الحديث الذي معنا عن ابن عمر الشفق الحمرة على النبي صلى الله عليه وسلم الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، فكأنه طبعا وقال وصحح ابن حزيمة وغيره وقفه، إذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، وهذا عند درجة الشفق الحمرة، يبقى فيه تصريح بأن الشفق إيش؟ الحمرة. وإيش الحمرة؟ اللي تكون بعد غروب الشمس، بواقي شعاع الشمس بعد مغيبها، نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، أصبح هذا التفسير موقوف على ابن عمر. طيب نقول هو ليس مرفوعا، هو تفسير لابن عمر لكن يوافق اللغة، فالعرب تقول بأن الشفق الحمرة، والعرب تقول إيش؟ عليه الثوب المصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر، فاللغة العرب بتقول في الشفق الحمرة. طيب وابن عمر من أيضا من حجة في اللغة. قول الثاني قلت الأحناف يرون من الشفق والبياض اللي بعد الحمرة، ومن الشافعية المزن يقول بقول الأحناف، وبعضهم يقول إن الشفق اسمه مشترك في اللغة يعني يطلق على الحمرة وعلى البياض. لكن ممكن يرجح قول الجمهور في حديث للنعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يعني إيش؟ يعني أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل مغيب البياض، لأن القمر في الليلة الثالثة من الشهر يغيب، القمر بيغيب أو يسقط يعني إلى الغروب قبل مغيب البياض، وهو كان تحديدا منهم، بمعنى كان يصليها لسقوط القمر بثالثة. يعني هم كانوا لو تجد شهر العربي في الليلة الثالثة، كان القمر في الليلة الثالثة من الشهر يغيب أو يسقط إلى الغروب قبل مغيب البياض. هو بيقول يصليها لسقوط القمر، يعني هنا يبقى قبل مغيب البياض يبقى بيصليها في إيش؟ الشفق من الحمرة مقصود به، وقد بيان ذلك من قبل يعني حتى في الحديث الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر أنه كذلك السرحان. هو الكلام هنا عن الفجر الفجران، هنا يبين بأن من مواقيت الصبح أن في فجر كاذب وفجر صادق، والإنسان قد بين العلامة لكل واحد منهما وبين الثمرة. الفجر الكاذب يحل فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، والفجر الصادق يحرم فيه الطعام على الصائم، أو نقول الفجر الكاذب تحرم فيه الصلاة يعني لا يصلى فيها وقت الصبح لأنه لم يدخل الوقت، ويحل فيه الطعام لأنه يأكل كما يريد. قال لا يمنعنكم أذان بلال، أذان بلال أن تأكلوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وتحل والفجر الصادق يحرم فيه الطعام ويحل فيه صلاة الصبح. ثم بين الفرق، قال انه يذهب مستطيلا في الافق. المستطيل هذا الفجر الثاني يكون مستطيل لانه ينتشر الضوء بعد ذلك، يعني هو مستطيل ممتد من الشمال الى الجنوب، بخلاف الفجر الكاذب يكون عارض عمود عمود، وبعد فتره لا تجده، عمود فيه ضوء كأنه في هيئة عمود كده في السماء، وبعد فترة ولأنه كاذب فلا تجد ضوء، تجد ظلمة. أما الفجر الصادق يكون على هيئة مستطيل ويزيد بانتشار الضوء لأن هو طلوع الفجر الحقيقي. ذلك قال كذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب كذنب، ذنب السرحان هذا بيرتفع، يرتفع ذنب السرحان يرتفع كأنه عمود، فكذلك الفجر الكاذب يرتفع في السماء كأنه عمود. أما الفجر الصادق بيكون مستطيلا ويأخذ من الشمال إلى الجنوب، تجده مستعرض، والثاني عمود كما جاء ابن مسعود قال يا سلام لم نعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو يقال أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم يعني اللي بيصلي يختم ينتهي من الصلاة ليتسحر ويوقظ النائم. والفرق طبعا ان الفجر الاول الصادق فيه ظلمة يعني النور مدة قصيرة ثم يظلم، اما الفجر الثاني فلا يظلم بل هو نور وينتشر بعد ذلك. البعض يقول المسألة هذه طبعا تختلف باختلاف الأوقات والأزمنة والأمكنة، لكن البعض يقول بأن الفجر الأول بين الفجر الصادق والفجر الكاذب بعضهم قال ممكن يصل بساعة، ممكن يصل إلى ساعة وأقل من ساعة على حسب. المهم أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وبأن الصفات وبأن الأحكام التي تكون فيها على المرء. ندخل في الصلاة في أول وقتها أم نقف على ذلك؟ ندخل في الصلاة، أفضل الصلاة في أول وقتها أم نقف؟ إجابة سريعة، بارك الله فيكم، الكل يجيب. هل الوقت بين المغرب والعشاء ساعة وربع تصحي فيها صلاة المغرب أذان؟ ما فيش الوقت، ما فيش وقت نضعه، لا يشترط، ممكن يبقى ساعة، ممكن أقل، أو ساعة وربع، ممكن أقل. الوقت لا، إيه لازم يعني السؤال، ما مناسبة السؤال؟ ما فهمت بصراحة. أكيد إن الوقت بين المغرب والعشاء تصحي فيه صلاة المغرب ما نام لم يغيب الشفق الأحمر، اللي هو الوقت أيا كان بقى، الوقت ده يزيد ينقص حسب الشتاء والصيف. فالصحيح إن وقت المغرب ممتد حتى غياب الشفق، حتى دخول وقت العشاء. نتمنى من النتيجه الان. انت انا بقى بس انا بجيبك عن مساله اخرى. انت انا ماليش علاقه بالنتيجه مكتوب فيها ايش. انت سؤالك الان وقت المغرب، أنا عشان افهم السؤال، هل وقت المغرب ممتد الى وقت العشاء؟ نعم، يعني ما دام الوقت بين الصلاتين يصلى اي وقت. طبعا التقديم كما سياتي معنى اول الصلاه. حقيقه انا مش فاهم سؤالي، حقيقه مش فاهم الاشكال فين، اعتذر يعني مش فاهم مقصد السؤال. هل مقصدك ان تتبع النتيجه ام لا؟ ده موضوع ما قلناه، ام ايش المقصد؟ العشاء وقت بدايه وقت العشاء غياب الشفق الاحمر. وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر يا أبو أنس. وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا اللي قلناه في الأوقات. ما هي النتيجة؟ مش بتسمع الأذان حضرتك، مش في أذان العشاء. هو أذان العشاء مش هو نفس اللي بتسمعيه في المسجد، هو نفس اللي عندك في النتيجة. يبقى خلاص، هل وجدت في النتيجة وقت غير وقت أذان العشاء اللي بتسمعيه في المساجد؟ عندك بديل هتعلمي بنفسك، هذا هو الموجود وللمسلمين عليه الآن. مش في أذان بتسمع مؤذن خلاص. نعم يا أبو أنس، أنا مش فاهم أنت عايز توصل، عايز إيه أنت كمان بصراحة؟ خليني معك أشوف. أنت بتتكلم على المذهب، قلنا وقت المغرب نعم خلافا للجديد في المذهب، ماذا يرى بان الوقت المغرب فقط على الوضوء وصلاه ركعتين السنه والمغرب. والقديم عندنا الى غياب الشفق الاحمر هو الراجح عند المحققين ايضا من المذهب. فوقت المغرب الى غياب الشفق الاحمر. يا حبيبي، ما هو وقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر. لا، وقت العشاء، مش احنا قلنا ان الصلاة، ان الأوقات وقت المغرب. وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق وهو بداية وقت العشاء. هو ايش معنى انك تقول الى وقت العشاء ام الى الشفق؟ هو عندك وقت العشاء غير الشفق؟ تقول غياب الشفق. انا ماليش دعوه بالحنفي دلوقتي استاذه، هو احنا بنتكلم في الحنفي، احنا بقى لنا مساله. انت دلوقتي بتساله ولا احنا بقينا الخلاف بين الاحناف وبقينا الخلاف بين الجمهور في بدايه وقت العشاء. لا، النتيجه مش على المذهب الحنفي. من قال ذلك؟ لا ده كلام جديد بقى، ان النتيجه على المذهب الحنفي دي انا ما اعلمها، انا ما اعلم هذا الكلام. الكلام انا ما اعلمها، من قال ذلك؟ طيب انتم من اين اتيتم بهذا الكلام؟ من قال لكم ان الشفق بيضيق قبل وقت العشاء اللي موجود عندنا الان؟ يعني هذه من اخبركم بها؟ انا بسال فعلا مش انكارا، انا بسال من، هل عندكم فيها يعني دليل على ان هذا الموجود، ان وقت العشاء اللي هم بيضعوه؟ لا السماء دي اتركيها بقى الله يكرمك، لان السماء اللي انتوا قاعدين فيها دي ما لهاش علاقه باللي انتوا بتقولوه. السماء دي سماء بتطلعي في البيت فوق السطح هتشوفي السماء ولا هتشوفي شيء، اصارت رد البطيء. هذا كده ده كلام من عندكم. انا اتكلم عن الان، ان هل في كلام ان هم واخدين وقت العشاء عندنا في غياب الشفق الابيض وليس الاحمر؟ هذا هو المعتمد في الوقت. لو هذا يبقى لابد ينظر فيه طبعا، يبقى لابد سنرجع ونقول بالشفق الاحمر. لكن لو يكن عندنا كلام من ذلك فهذا انا ما ليس لي علاقه به، يعني لا افتي بذلك، ما اعلم. نرجع بقى نسال فيها ممكن في الاوقات اللي بتتكلموا عنها. طيب واعتقد ان ظهر منذ فتره القول ان غياب الشفق الاحمر يكون قبل العشاء بقليل. كنا زمان وقت المغرب ينتهي قبل العشاء بثلث ساعه. انا ما اعلمها، ممكن نرجع بقى نسال هذه المساله في مساله ان هو القول اذا كانوا يعتمدون قول الاحناف. بس لو كانوا يعتمدون الاحناف كنا علمنا بذلك. طب تركيا مثلا بيعتمدون ذلك قول الاحناف في النتيجه، انا ما علمت بذلك في مصر، ما اعرفش تقولوها مين بصراحه. طيب انا اعتقد احنا طيب نحاول نأكل الحديث بس عشان الوقت. عن ابن مسعود رضي الله عنهما، عبد المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه. قال واصله في الصحيحين افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. أصل الحديث في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. وهذه فيها دلالة على فضيلة الصلاة في وقتها في أول الوقت، وأن الأصل أن يسارع المرء في أداء الصلاة والمبادرة. وهذا القول الشافعية بتقديم الصلاة على الإطلاق، تقديم الصلاة في أول الوقت قالوا أولى بالفضل، لأن الإنسان يشتغل وينسى وممكن يموت، فقال الأولى أن يقدم الصلاة. وقول إن المسألة هذا قول الشافعية، وهناك قول آخر عند الأحناف بالصلاة على آخر وقتها، وقول بالتفصيل الصلاة الأصل في أول الوقت هي الأفضل إلا ما جاء بالاستثناء كتأخير صلاة العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل وقتها. فقالوا هنا العشاء في التأخير أفضل على حسب حال المأمومين. وقالوا التقديم حتى في باقي الصلاة حتى في الصبح على الراجح في مسألة الغلس كما بينا. قال في أول وقتها ويقصدون طبعا في أول الوقت وفي مصارعة في الخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كان يفعل ذلك، كان يبادر إلى الصلاة بعد الأذان يتوضأ ويصلي. واستثنوا قالوا العشاء كما قلت والإبراد بالظهر عند شدة الحر، هذا الذي جاء فيه النص بالاستثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر العشاء أحيانا العشاء من هذه، وعلى حسب كمان ملاحظة المؤمن كما قلنا كان إذا اجتمع الصحابة صلى بهم، إذا تباطؤوا أخر. والإبراد في الظهر من شدة الحر، وباقي ذلك كان الأصل أو الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في أول الوقت، وهذه من أفضل الأعمال أن يصلي الصلاة في أول، أن يصلي المرء الصلاة في أفضل في أول وقته، كما جاء في حديث ابن مسعود. وطبعا جاءت الأحاديث مختلفة، مرة يقول الحديث أول شيء بر الوالدين، طبعا التوحيد ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وفي رواية أن الصلاة في أول وقتها، هذا تنوع يعني في الأحاديث. ثم ذكر هناك عدة أحاديث وفيها بعض حقيقة سنمر عليها سريعا حتى ننتهي من هذه المسألة. أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان وأبسطه رحمة الله وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. إذا الحديثان ضعيفان في مسألة ما جاء في فضل الأوقات ومنتصفها وآخرها، وإن كان مشهور لكنه الحديث يعني لم يصح. الحديث الأول فيه إبراهيم بن زكريا وهذا ضعيف، وحديث ابن عمر قالوا بعضهم موضوع فيه يعقوب بن الوليد، يعقوب بن الوليد كان كذاب وضاع، وهذا الحديث هذا ضعيف الموضوع، لكن الحديثان يدلان على فضل الصلاة في أول الوقت وكأنه طلبا لرضوان الله عز وجل، وأن ذلك مقدم على الوسط والآخر، وليس فيهم طبعا حكما لأن الحديث واحد موضوع عن البعض والثاني ضعيف، لكنهم لا غير صحيحين فلا يعني يأخذ منهم حكم شرعي. طيب نختم الحديث الذي معنا عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، ولا صلاة، ورواية عبد الرزاق لا صلاة على طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن ابن عمر. هنا الكلام في إيش؟ إن الحديث في مسألة طبعا في بعض الأسانيد قدامة بن موسى تقريبا الحديث الأول، المهم ان الحديث فيه يعني في بعض في روايه فيها يعني في الاسناد رجل المجهول، لكن هو يقوي بعضها بعضا يعني يقوي بعض بعض الاحاديث، ولا صح لا صلاه بعد طلوع الفجر ركعتي الفجر، وكان بعضهم ضعف قلت هذا ضعيف نعم، لكن اقول ان المعنى له شواهد في ذلك. والحديث الثاني ضعيف أيضا لا صلاة على طلوع الفجر وركعتي الفجر، في إسناد وفي ضعف، لكن عموما هو في إجماع بين العلماء على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا الإجماع نقل الترمذي فيه نظر. خلاص يا أبوالس أنا قلت الحديث ضعيف، أنا مش بقرأ كلامك عشان الوقت، لكن هو أنا قلت الحديثان فيهم ضعف عندهم، لكن هم لهم شواهد عموما. لو انت بتكتب ايش الان بس عشان الوقت يعني، لكن اقول ان لهم شواهد، لكن عندنا حديث اخر حديث عمرو بن عبسه قال قيل رسول الله اي الليل واسمع، قال جوف الليل الاخير، قال فصلي ما شئت فان الصلاه مشهوده مقبوله حتى تصلي الصبح، فكانه بعد صلاه الصبح لا تصلي. طيب قلت ماشي قلت ما قلت له شواهد، ما هو في بعض ضعف وبعض صحح، انا مش بنناقش الحديثيه، خدها بس مني هكذا، انا اثبتت ان في بعض الضعف في الاسانيد وقلت يقوي بعضها بعضا ولا شواهد، يعني ممكن لصححه البيهقي بشاهد اخر غير الذي معنا هنا في الشرح. فاحنا ما اعترضنا الان على المعنى، المعنى قلنا ثابت خلاص، بل صححناه بحديث صلي حتى تصلي الصبح. والجمهور يرون المنع ما زاد على ركعتي الفجر للاحاديث السابقه التي قلناها، يعني ما يزيد على ركعتي الفجر، ويرون المنع خلافا للشافعي. المذهب الشافعي يرون قد بيانه النووي الجواز، وروايه عن الامام احمد. يعني الروايات اللي هناك تقول بعدم الصلاه بعد الفجر بعد الاذان الى ركعتي الفجر، ولكن عندنا في المذهب يرون بالجواز. في رواية عند مسلم، في رواية عند أحمد أقول الصلاة مشهودة حتى ينفجر الفجر، إذا انفجر الفجر فأمسك عن الصلاة إلى ركعتين حتى تصلي الصبح. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا سجدتين خفيفتين بعد طلوع الشمس، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفعل يدل على الوجوب. وقلت أن سعيد بن المسيب لما رأى رجل يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ويكسف في الركوع والسجود، فقال يا ابا محمد أيعذبني الله على الصلاه؟ قال لا، ولكن اعذبك على خلاف السنه. طيب هناك تفصيل اخر، اذا عندنا قول في المذهب، المذهب يرون بالجواز والجمهور يرون بالمنع، وشيخ الاسلام تبين له تفصيل. قال الاحاديث التي قلناها ليست على التحريم، فتجوز الصلاه بعد طلوع الفجر، لكن الا يكون ذلك سنه، لا يتخذها المرء سنه. قالوا ليش؟ عندنا عموم بين كل أذانين صلاة، عموم حديث بين كل أذانين صلاة، فإذا لك أن تصلي بين الأذانين. قال ذلك ذكر أبو قاسم بن تميم تجوز صلاة الوتر في هذا الوقت. وأنا قلت أن ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره أنه كانوا يصلون الوتر بعد أذان الفجر. ونقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهه، هذا رد الامام النووي والمذهب عندنا، ان ما عندهم غير فعل، انه كان ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا طلع الفجر يصلي الى ركعتين خفيفتين. والبعض قال لا تكره الصلاه هنا من بين الاذان والاقامه الى سنه الصبح، او ما له سبب اراد ان يصلي صلاه الشهر يقضي شيء، او كما قلنا في الوتر او غير ذلك. فالإمام النووي قال ليس في الحديث دلالة على الكراهة، دليل على الكراهة، إنما فيه الإخبار على النبي اللي كان لا يصلي بين ركعتي غير ركعتي السنة. ويمكن لعل قول الشيخ سنة ثانية أولى في أن المرء إذا احتاج أن يصلي فاتته ركعتين من ورده فيصليهم أو يوتر لا بأس بذلك، لكن يتقصد أن يصلي ذلك على أنها سنة، هذا لم تكن معهودة على النبي صلى الله عليه وسلم، انه لم يكن يفعل ذلك. والله اعلم. وبهذا اخر الكلام، نقف عند هذا القدر ان شاء الله حتى ننتهي. لو في اي اسئله بارك الله فيكم نقولها. نرجع لكلامك اللي نقراه استاذ. طب انت لقيت هو ان حجر العسقلاني ضعف تلخيص الحبيب، ثم اتيت بالبيهقي انه صححه، وانا قلنا طيب ان المساله لو صلاتها على فجر ركعتين ان في خلاف في كما قلت لك. نعم. من مات قبل خروج الوقت وقت فعل الصلاه فلا يكون مسيء، هذه ستأثير إن شاء الله. أنا تذكرت سؤالك أمس على من صلى النافلة قائما وهو مستطيع، على عموم الحديث أنه له نصف الأجر، على عموم الحديث صلاة القاعد نصف أجر القائم، على حتى لو صلى نافلة وهو مستطيع له نصف الأجر، أما لو كان غير مستطيع فله الأجر كاملا. من مات قبل خروج الوقت بوقت فعل الصلاة فلا يكون مسيئا. نعم، الراجح انه لا، هو الشافعيه عندنا فيها تفصيل هذه، قالوا لاننا انه لابد ان ينتوي بعد القيام، بعد دخول الوقت انه سيصلي، فان مات فليس عليه شيء. هذا تفصيل عندنا فيه نظر، لكنه قالوا حتى يخرج من المحاسبه، لان طبعا المعلوم قال ان الوقت ممتد فلا شيء عليه، واجب موسع. والبعض قال انه لذلك الشافعيه يقولون ان ينتوي بعد دخول الوقت انه سيصلي، فاذا انشغل بقى بعمل بشيء ولم يصلي لكنه كان منتويا وحدثت مات فلا يصلي. لكن هم قالوا في مساله اخرى في الحائض، اذا كانت الحائض تعلم يقينا بان الحيض سياتي مثلا الساعه الواحده والظهر الساعه 12:30، فلا بد لها ان تبادر بالصلاه. بعضهم قال لو كانت تعلم يقينا ان هذا وقت الحيض سياتيها فتصلي، فلو أخرت وهي تعلم، بعضهم قال إن هذا تقع في الإثم تصلي، أو لو ويلزمها الصلاة بعد أن تطهر بذلك، بخلاف من هجب عليها الحيض وهي لا تعلم. طيب، قلت لها نصف الأجر، من صلى قاعدا السنة له نصف الأجر بدون عذر له نصف الأجر، أما بعذر فله الأجر كاملا. على عموم الحديث صلاة القاعد نصف إلى أصل صلاة القائم بالعموم، يعني كما قلت أمس في الحديث أيضا. وجاءت الإجابة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقت القراءة الشديدة، وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس نفسه، شدة القراءة ثلاثة، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت الزوال. قلت الصلاة لو سيصلي فيها الفريضة يصلي، أما ذات سبب الأولى يتجنب. شدة القراءة عند وقت الطلوع نفسه الفجر، واضح؟ بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا يا رب. امين امين امين امين امين. طيب، احسن الله اليكم، استاذنكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.